الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله: قوله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رزق فرق بين من النفاق. جميل. هذه الفقرة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحسان القول فيهم أن يشهد بما شهد الله تبارك وتعالى لهم ويثني عليهم بما أثنى عليهم الله ورسوله كما مر. وكذلك أزواجه الطاهرات من كل دنس، يحسن القول في أزواجه الطاهرات من كل دنس، وهم من الطيبات التي جعلهم الله تبارك وتعالى لأطيب خلقه، وهو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وذرياته المقدسين من كل رجس، كما قال تبارك وتعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى أراد أن يطهر النبي وأهل بيته من كل رجس، فقد برئ من النفاق، يعني الذي يحسن القول في أصحاب النبي وفي أزواجه وفي ذريته فإنه يكون عنده براءة من النفاق. نعم. تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فهذا يعني يشهد بهذا، هذا يحسن القول فيهم الشهادة بما شهد الله تبارك وتعالى لهم. وقد تقدم يعني في شرح الشارح رحمه الله نقل الآيات والأحاديث في هذا. نعم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى قمة. بماء يدعى قمة. بماء يعني كان غدير هذا أثر السيل، وهذا كان في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وهو عاد في حجة الوداع في ماء قريب من المدينة، ما يسمى قم. النبي قام في أصحابه وخطب فيه بين مكة والمدينة، كان هذا الغدير. نعم. فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي، أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي. نعم، هذا يعظ المسلمين صلى الله عليه وسلم، يقول لهم يعني يا أيها الناس إنما أنا بشر، يعني أني أموت كما يموت البشر، يوشك قريبا. وقد توفي النبي بعد هذا بنحو يعني بضع وثمانين يوم فقط صلى الله عليه وسلم. قال: يوشك أن يأتيني رسول ربي، وهو الملك الذي يقبض الروح، يعني فأجيب ربي. وذلك أن كل رسول لا تقبض روحه إلا أن يخير بين البقاء في الدنيا وبين الالتحاق بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال: أجيب، يعني أجيب ربي، أقول يعني خلاص في الرفيق الأعلى. نعم. وأني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله. ثقلين، إني تارك فيكم ثقلين، يعني ثقل الإنسان هو يعني عدته وأمانته التي يتركها، وأمر يعني سمي ثقل لأنه مثل أمانة ثقيلة، يعني أمانتين وأمرين عظيمين، أولهما كتاب الله، هذا مصروف لكم، يعني تارك فيكم هذا القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، وفيه يعني أمر الله بحمله والقيام به وأدائه و يعني اعتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه. فالقرآن حمل ثقيل، حملة الأمة، يجب أن تقوم به، تقوم بالقرآن كما أمره الله تبارك وتعالى، ولا تكون يعني كاليهود الذين قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني كتاب الله خلاص أنتم قد حملتموه، وهو كلام ثقيل ثقل، لا بد أن تقوموا به يعني كما أمركم الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا الكتاب فيه الهدى والنور. فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا. نعم، خذوا بكتاب الله واستمسكوا به. نعم. فحث على كتاب الله ورغب فيه. نعم، هذا كلام زيد، لأن النبي حث على كتاب الله ورغب فيه. نعم. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله. قال الثقل الثاني: أهل بيتي. وأهل بيتي يعني أنه يجب القيام بحقهم وصيانة أمرهم. أهل بيته من زوجاته ومن يعني أولاده ومن ذريته قال أذكركم الله في أهل بيت، يعني إياكم أن يعني مثلا تمسهم بالسوء وتتعرضوا لهم يعني العناية بهم والخديث. هذول من يعني هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يحبوا وأن يقدروا وأن يوضعوا في الموضع اللائق بهم، يعني صيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأهل بيتي، ثم قال أذكركم الله في أهل بيتي، فإن الله تبارك وتعالى يعني قد اعتنى بهم وأوصى بهم، فيجب يعني وصية المسلمين أن يقوم المسلمون بحق الله تبارك وتعالى نحو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي قالها ثلاثة: أذكركم الله في أهل بيتي، وذكركم الله في أهل بيتي، وذكركم الله في أهل بيتي. نعم. فخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيتي. نعم، هذا حديث أبي بكر الصديق: ارقبوا محمدا في أهل بيتي، معنى ارقبوه يعني احفظوه، احفظوا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ النبي يعني بالإيمان به وتوقيره وتعظيمه في أهل بيتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعتنى لأهل بيته. طبعا هذا الحديث حديث غدير خم، وهو حديث في الصحيحين، افترى بعد ذلك فيه الرافضة ما افتروا فيه، وأن النبي لما قام خطب في هذا الغدير قال للمسلمين هذا، أخذ يد علي بن أبي طالب وقال هذا هو الخليفة بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، وهذا من الكذب والافتراء في أن النبي فعل هذا، وأن الصحابة عندما قال لهم هذا جاء تآمر أبو بكر وعمر وأبو عبيد بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، وأنهم اجتمعوا اجتماع مصغر لهم يعني هؤلاء الخمسة، وتآمروا وقالوا والله لا نعطيها لعلي نابت، هذا الرسول يأمرنا بأن نحن نعطي الخلافة لعلي، والله لا نعطيها له، وتآمروا أنهم بعد ما يموت الرسول يصرفوا يعني الخلافة عن علي ويعطوها لأبو بكر الصديق. هذا من كذبهم وافترائهم ويعني تلبيسهم على المسلمين، فإن النبي لو قال هذا لقال المسلمون جميعا كلهم سمعا وطاعة نسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يعني ترك هذا الأمر بتاتا من المسلمين يأمرهم النبي بأن يجعلوا الخليفة بعده أبو بكر الصديق ثم يخالف هذا، ثم يذهب الأنصار فيجتمعوا يعني تولية خليفة، ثم اتفقوا بعد ذلك على تولية الصديق ويجمعوا على هذا، وما فيهم علي بن أبي طالب يبايع أبو بكر الصديق ثم يبايع المسلمين جميعا، يكون هذا يعني إشك وكذب. افتروا في هذا غدير خم، يعني في هذا الخطبة الصحيحة الذي ذكر بأهل بيتي هذا هو كما جاء في الصحيح، ولكن هؤلاء افتروا وقالوا هذه الكذب الذي افتروه في هذا الحديث. نعم. وعندما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق، لأن أفضل رفض إنما أحدثه منافق زنيق. نعم، أفضل رفض أحدثه منافق زنيق هو عبد الله بن سلم. عبد الله بن سلم هو الذي يعني بذرة هذا الرفض. نعم. قصده إبطال دين الإسلام. يعني قصد إبطال دين الإسلام في هذا، في أنه يقول بهذا، إذا قال بهذا فقد بعد ذلك يصير الصحابة كلهم كفار ومرتدين، وبالتالي إذا كان الصحابة كلهم كفار ومرتدين خلاص يبطل دين الإسلام، لأن الصحابة هم الذين جمعوا القرآن بعد ذلك، وهم الذين نشروه، وهم بعد ذلك الذين رأوا سنة النبي، فإذا طعن في الشهود الذين نقلوا هذا القرآن وطعن في السنة إذا خلاص لا قرآن ولا سنة، لأن نقلتها كذبة، وبذلك انتهي الدين. وهذا الذي أراده يعني هذا الزنديق اللي هو عبد الله بن سبع. نعم. والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يقدح في الرسول لأن الرسول كان لا رأي له، وأن كان الذين حوله كلهم مجموعة من الكذابين المنافقين، لم يفلح النبي في أن يربي أحد يعني على الدين الذي جاء به، إذا كان هؤلاء اللي هم خاصته أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح الذي قال في أمين هذه الأمة عبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء صفوة أهل الإسلام وكل المسلمين طلعوا كلهم كذابين ومنافقين، إذن هذا الرسول يعني إما أنه كان جاهلا بحالهم، هذا مثل هذا لا يكون رسولا، وإما كان عالم بحالهم وأنهم منافقين وتركهم على هذا الذي هم فيه، فكذلك يكون قد خان الأمة، فيكون هذا طعن في النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. كما ذكر ذلك العلماء نعم انه اراد القبح في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأن عبد الله بن سبا لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وكفره كما فعل بولس بدين النصرانية. بولس هذا هو شاؤل اليهودي، واحد اسمه شاؤل يهودي جاء بعد يعني أراد أن يفسد دين النصرانية بعد أن انتشرت النصرانية، فجاء هذا اليهودي وتظاهر بالدخول في النصرانية وأن عيسى قد جاءه وبلغه وقال له لماذا تضطهدني، قم ويعني أدعو إلى دين. فقام ووجد حظوة عند بعض التلاميذ المسيح وقدموه، ثم بعد ذلك أدخل على دين المسيحية يعني كل هذه الشركيات، يعني قضية أن عيسى إنما هو ابن الله وإنما الله تبارك وتعالى أرسله ليحمل خطايانا وأنه صلب على الصليب من أجلنا، وكل هذا إنما اخترعه هذا الكذاب اللي هو الذي تسمى ترك اسم الأساسي باسم اليهودي شاؤول وتسمى باسم بولس، هو بولس الأول يسمونه، وهو الذي أفسد دين النصراني. فهنا يقول الشارح بأن عبد الله بن سبأ هو نموذج يهودي كذلك، نموذج لليهودي الأول الذي أفسد النصرانية، هذا جاء ليفسد الإسلام بهذه المقالة التي أدخلها في الإسلام بأن لكل نبي وصي وأن علي بن أبي طالب هو الوصي وأن الرسول أمر بأن يكون هو الخليفة بعده وأن الصحابة خانوا هذا الأمر ولن يفعلوه، ثم تغالى في علي فقال هذا يعني إلى أن قال علي هو الإله، وقال لما حتى قتل علي قال أو جئتونا برأسه في 100 سرة أو في 70 سرة ما نصدق علي في السحاب، البرق هو صوته يعني الذي يضرب به، والرعد هو صوته وأنه سيأتي يقود الخيل بعد ذلك. قال كل هذا من أجل أن يفسد يعني دين الإسلام كما أفسد بولس دين النصراني. نعم. فأظهر التنسك. لأنه أسلم في خلال يعني دار الإسلام في خلافة عثمان، وأظهر التنسك تعبد، جاء إلى المدينة، سكن المدينة 10 سنوات لا يكاد يفارق مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يسموه حمامة المسجد. نعم. ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أظهر بأن هو عنده حماسة للدين ويظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأ الكلام طبعا في عثمان. نعم. حتى سعى في فتنة عثمان وقتله لأنه بدأ يتقرب من النفوذ الحجيج الذين يأتون في موسم الحج من العراق ومن الشام ومن مصر ويتقرب إليهم، ويتقرب بقى في أن عثمان خالف الفريقين وخالف الأمر يعني النبوي ووضع أهله على ليت وأخذ أموال المسلمين إلى يعني خزانته ووزعها في أقاربه، وبدأ بالطعن في عثمان حتى انتهى الأمر بأن ألب عليه وحصل قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم لما قدم علي من الكوفة أظهر الغلو في علي. نعم. لما ظهر جاء علي الكوفة أظهر الغلو في علي، بدأ يغالي فيه. نعم. والنصر له. نعم. ليتمكن بذلك من أمره، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى ترخيزه. كان علي لما سمع عنه فطلبه ليقتله فهرب إلى قرقيزية في الشمال هناك في روسيا. نعم. وخاطره معروف في التاريخ. وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتن. نعم. يعني تقدم بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما كان في الكوفة وسمع بأن الناس يفضلوه على أبي بكر قال من فضلني على أبي بكر جلدته حد المفتري، حد الفرية اللي هي 80 جلد. نعم. وبقيت في نفوس المبطلين خمائل بجهة الخوارج من الحرورية والشيعة. نعم. ولهذا كان ضبط باب الزندقان كما حكى القاضي أبو بكر الزندقان. باب الزندقان كل من أراد أن يدخل يعني لهدم الإسلام يدخل من هذا الباب، من باب أنه يأتي يعني أنه يقول أنه يعني ينصر يعني آل بيت النبي وأنهم وقع عليهم ظلم وقع عليهم كذا، يدخل من هذا الباب لقصد فساد دين الإسلام وهدمه. نعم. الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتاري خلاص. نعم. كما حكاه القاضي أبو بكر الطيب عن الباطنية وكيفية فساد دين الإسلام. نعم. قال من أحسن ما كتب في هذا في الباطنية وكيف يعني يتوسلون لهدم دين الإسلام كتاب الغزالي أبو حامد الغزالي اللي هو فضائح الباطن. نحسب ما كتب هذا في أسلوبهم في هدم الدين. نعم. فقال لا يجب عليك إذا وجدت لم تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشيعه. نعم هذا يعني يدخل كيف تدخل على واحد هذا أول شيء يجعل التشيع يعني تشيع لأهل البيت علي أبي طالب رضي الله تعالى عنه البيت يجعله هذا هو يعني أسلوبك دينك وشعارك. نعم. واجعل تدخل من جهة دون السلف لعلي وفقهم الحسين. نعم تدخل عليها من هذا يعني من جهة أن سلف الأمة ظلموا علي بأنه ما ولوا الخلافة وأنه كذلك جاء من قتل الحسين. نعم. والتبرئ من تيم وعلي وبني المليكة. نعم تبرأ من تيم اللي هم يعني فخذ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وعدي اللي هم فخذ عمر بن الخطاب من قريش تبرأ من تيم وعدي وبني أمية اللي طبعا منهم يعني أبو سفيان ومعاوية وبني العباس كذلك لأن أولاد العباس كذلك لم يكونوا على يعني يسد فتبرأ منهم كذلك. نعم. وأن عليا يعلم الغيب. ادخل بقى ايه امشي بقى في الغلو علي يعلم الغيب. نعم. يفوض إليه خلق العالم. يفوض إليه خلق العالم طبعا وصل الديت لأنه يعني يحيي ويميت ويخلق ويرزق يتحكمون في ذرات هذا الكون كما قدرت. نعم. وما أشبه ذلك إلى عبيد الشيعة وجهلهم إلى أن قال فإذا ألست من بعض الشيعة أن الدعوة إجابة ورشدا أو تقتله على مكان العزيز وولد. نعم يعني بعد هذا إذا أصبح خلاص انهدم عنده هذا وقام فيه هذا التشيع لعلي وأولاده عند ذلك خذوا خطوة ثانية وبين مسالب علي وأولاده فكذلك يسلبون علي لأنه كان يعني مستخدي وأنه كان يعني لم ينتصر الحق الذي عنده وأن الحسن قد تنازل لمعاوية وترك الأمر هذه وأن هذا الحسين كان أحمق ونحو هذا خلاص إلى أن يصل إلى أنه يهدم عنده يعني كل حتى الذي مدحهم في أول الأمر ثم يأتي بعد ذلك لذمهم فعند ذلك هذا يخرج إلى يعني الزندق الخالصة وهي جعل الإسلام وكل ما ينتسب إليه أنه دين باطل. نعم. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت. نعم. ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم الآن بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصالحين. طبعا إذا كان يعني لما يصل إلى ذلك بأن الرسول كان بيته لم يكن طاهرا وكان كل من حوله على هذا النحو من المنافقين والمندسين والكفار الذين كانوا على غير مذهبه وأن النبي كان يتآمر في الخفاء عليهم وكان يعني يبكي من عمر ويبكي من الوقف عند ذلك يظهر أن هذا الرسول كذلك يعني لم يكن على يعني شيء لا من العقل ومن كذا فيجي كذلك ينتهي عنده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأفعال على قوله قول الإمام الطحاوي رحمه الله بعد هذا قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لأن هؤلاء سلف الأمة الذين آلوا سلف الأمة بعض الصحابة اللي هم التابعون لهم بإحسان من أئمة وعلماء الأمصار ومن بعدهم من التابعين من أهل الخير والأثر أهل الخير والأثر أثر الخير يعني الذين كان لهم خير من يعني العبادة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والبر والإحسان وأهل الفقه والنظر كالأئمة الأربعة وغيرهم يقول لا يذكرون إلا بالجميل يجب على الأمة أن لا تذكرهم إلا بالأمر الجميل ولا تتبع مثل عوراتهم وزلاتهم ومن ذكرهم بسوء من ذكر هؤلاء يعني علماء الأمة وأخلصوها بسوء فهو على غير السبيل يعني على غير السبيل سبيل الله والصراط المستقيم. نعم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيبه جهنم وساءت مصيرا. نعم يعني هؤلاء المؤمنون هم يعني الله تبارك وتعالى جعل سبيلهم مع الرسول سبيل واحد، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهؤلاء هم المؤمنون، المؤمنون هم أصحاب النبي وتابعوهم بإحسان، ومن كانوا على هذا الدين وهم أهل يعني أهل الفقه وأهل النظر وأهل هؤلاء أهل العلم، هذول هم يعني المؤمنون. فإذا شاقهم الإنسان وخرج يسبهم ويلعنهم فقد سار على غير السبيل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى من هذا الصراط الضال الذي سار فيه ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين. نعم. كما نطق به القرآن. نعم. خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء. نعم. الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يخفي بهم في ظلمات البر والبحر. نعم. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. نعم، أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم كإجماعهم على يعني فضل هؤلاء الأئمة الأربعة في الفقه والعلم والذي أخذت علومهم وفقههم وبيت في كل يعني أمصار الإسلام. نعم. كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماء رواتب ربع إلا المسلمين. نعم. لأن علماءهم خيار. نعم. لأنهم خلفاء رسول من أمة. نعم. والمحيون لما مات من السنة. لما مات من السنة. بهم قام الكتاب وبهم قام وبهم نطق الكتاب وبه نطق. نعم. كلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان مثل لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في نفسه. نعم، كان اذا كان في احد هؤلاء يعني العلماء والائمه ربما يكون لبعضهم يعني اقول قد خالف فيه الحديث، فهؤلاء لهم قد لهم عذر فيها. نعم. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. نعم. أحدها على اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يكون يعتقد بأن الرسول ما قال هذا يعني الحديث يعني لم يثبت عنده. نعم. والثاني على اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. نعم، يعني يكون ما ظن أن النبي أراد المسألة على هذا النحو بهذا القول. نعم. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ أو يظن أن هذا الحكم مخلص. فهذا الذي يعني احتمالات الثلاثة لأن يخالف يعني الإمام أو الشخص المقتدى به من أهل الإسلام يعني حديثا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لهم الفضل علينا والمنة بالسبق. نعم، لهم الفضل علينا نحن بالمنة بأنهم سبقونا يعني بالإيمان والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتمسك بهذا الدين. نعم. وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان به يخفى علينا. فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. نعم، نخف إن شاء الله.